أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا موظف كاتب في إحدى المحاكم الشرعية، وتأتي بعض القضايا ثم أذكرها لأهلي وأصحابي دون التسمية من باب أخذ العبرة والعظة، هل هذا من هتك أعراض المسلمين وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فأوصيك لا تتكلم بأسرار الناس خاصة في القضايا التي تؤتمن على حفظها، وخاصة إذا كنت في عمل وفيه أسرار للمسلمين لا يجوز لك أن تتحدث بها. وما ذكرت أنه من باب العظة، فالحمد لله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الغناء لك والغناء لمن تعظه. وقد يكون ذكر بعض الحوادث يجرئ الناس على المعاصي والعياذ بالله، وقد يشعر بالإحباط والألم، ولا نستطيع أن نفتح هذا الباب، لأن لو أفتيناك فتحنا في هذا بابا. لكن من أهل العلم من استثنى أشياء قليلة بقدر، وخاصة إذا كان الشخص يحكيها في وقت بعد ذهاب وقتها بمدة، مثلا لو حصلت القضية اليوم وجئت تتحدث بها فسرعان ما ينتشر الأمر، ويحس الناس أن في المحكمة قضية فلان ويعرفون أن فلان فيه أو حصل له. لكن مثلا لو أن قضية مرت عليك من سنوات وتحكيها للعظة والعبرة، نعم، لو مرت بعد وقت وزمن، المهم أنك أنت تنصح لهذه العورات وأعراض المسلمين. ولا أظن أن، وهذا أمر نحب أن ننبه عليه عرضا، من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن البعض يحس أن الناس ما تتعظ إلا بالحوادث والقصص، وهذا ليس بصحيح. فإن العظة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعظة بآيات التنزيل، والعظة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أثرا وأعظم بركة وأعظم هدى ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه. هذا الكتاب وهذه السنة التي كان السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، الرجل يذكر الآية الواحدة لا يزيد عنها تخشع القلوب وتجل من خشية الله سبحانه وتعالى وتذرف العيون، أبلغ من القصص ومن العظات، بل حتى لو أردت القصص فالقصص قصص القرآن، والعظة عظة الرحمن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فأخي في الله، موعظة الناس هذا أمر عارض، يعني ينبغي التركيز أكثر على الموعظة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة بين أبنائك وبناتك. ولذلك من الناس من حفظ الآية من كثرة ما نصحه أبوه بها، ومنهم وكم من بنت حفظت آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما رددتها الأم ناصحة ومذكرة لها. وهذا هو الخير والبركة، ولا يعني هذا ترك القصص والهذا، ولكن نحن نتكلم على المبالغة والغلو، لأن هذا الأمر تفصيله فقها أن عندك أمانة، وهناك شيء يسمى طبعا أسرار العمل. الموظف عنده أمانة أن يقوم بالعمل وأن لا يتكلم بأسرار العمل، وهذه الأمانة سيحاسبه الله عز وجل عليها. ومن هنا من أسرار العمل ما بين يديك من قضايا الناس ومظالمهم وخصوماتهم، فالأصل أن لا تتكلم بهذا، والأصل أن لا تتساهل في هذا. وعلى العلماء والمشائخ أن يذكروا الناس دائما بهذا، سواء كان في القضاء أو كان في غيرها من الجهات التنفيذية أو التشريعية. فأعراض المسلمين كلها عورات، لا يجوز لأحد والله يقول، حتى في الهيئة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعض الإخوة أصلحهم الله يأتي ويقول: والله اليوم أمسكنا بشاب يفعل كذا، وأمسكنا بشاب تفعل كذا، ولهبنا، وهو عن حسن النية، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، فيهم خير ويريدون الخير، لكن الخير شيء والعلم شيء آخر. فهو لما يأتي ويقول كل يوم هذا السوق لا ترى على ظاهرك، ترى الأسواق فيها وفيها وفيها، والمحلات التجارية فيها وفيها، خلاص أصبح الإنسان من يسمع هذه الأشياء، استغفر الله العظيم، إذا دخل أسواق المسلمين يدخل محطم القلب محطم النفس. ولذا هذا معنى قول سفيان رحمه الله: إذا سمعتم بالسوء في المسلمين فلا تذيعوه، إنه ثلمة في الإسلام. لأن هذا يعني قد يحبط خاصة الغيور، يحصل عنده ردة فعل مؤلمة ومحزنة. فعدم التساهل في أسرار العمل المحتسب في الهيئة، الجهات التنفيذية، الجهات التشريعية، عندها أمانة ومسؤولية أن تحفظ هذه الأسرار إلا عند الضرورة وعند الحاجة وبقدر، هذا شيء آخر. أما أن تصبح القضايا التي يؤتمن عليها الإنسان يلوكها كل أحد، وبمجرد أن تدخل قضية في جهة إذا بها اليوم الثاني تنتشر في مجالس الناس، هذا يدمي القلوب. ومن ناحية شرعية يحاسب من يخرج هذه الأسرار شرعا، يحاسب ويؤدب، لأنه مؤتمن على هذه الأمانة. أسرار المسلمين أمانة، وهكذا المفتي، وهكذا إمام المسجد. إمام المسجد لو جاء وقال: والله في حينا يقع كذا وكذا، أو عندي ما يقع كذا، أو عرض عليه كذا وكذا، هذا شيء صعب. لكن بقدر، إذا كان شيء بقدر، بشيء يراد به العظة والاتعاظ، أو يريد مثلا يوجه به أهل الحي ويقول: جاءني مثلا شاب يشتكي من والده، من والدتي، من كذا، أنه مظلوم، أنه كذا، وانتبهوا لأولادك، هذا شيء بقدر عند الحاجة. وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. لكن من الذي يقوم به؟ يقوم به إنسان عنده علم وبضوابط شرعية. أما فتح الباب للناس أن يتحدثوا بأسرار العمل فهذا خلاف الأصل الشرعي. وعليه فأوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تتقي الله في أعراض المسلمين. وإذا أردت العظة والعبرة فعظ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: أنا رجل احتلمت في الليل ولا أعلم، وصليت الصلوات إلى صلاة المغرب، واكتشفت أن بي جنابة، فهل أعيد الصلوات التي صليتها علما أني لا أعلم أني محتلم، وجزاكم الله خيرا؟ أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، وأشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامتي. أخي في الله، إذا لم تعلم أنك محتلم أو وجدت أثر الاحتلام بعد صلوات، فيجب عليك أن تعيد جميع الصلوات من آخر نومة نمتها. فإذا كان نمت بعد الظهر ثم صليت العشاء فوجدت أثر الاحتلام واكتشفته بعد العشاء، وأنت نمت في الليل واستيقظت الفجر ثم نمت بعد الظهر، فتنسب إلى أقرب شيء وهو ما بعد الظهر. القاعدة أنه ينسب لأقرب حادث. وعليه فمن صلى وهو لا يعلم أنه جنب يجب عليه إعادة الصلاة قلت أو كثرت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.